فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة إِنَّ هَؤُلَاءِ Ooh.